بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، وصلنا معكم في كتاب الصيام من كتاب آداب المشي إلى الصلاة، شرح العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية قبل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، بتعليق الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الصيام من آداب المشي إلى الصلاة عند قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: يعني يبطله. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: من أكل أو شرب. قال: الأكل يبطل الصوم إجماعا. الأكل يبطل الصوم إجماعا. قلت: ومثله الشراب. ثم قال: والشرب كذلك. قلت: الدليل على ذلك قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أو استعط بدهن أو غيره. أو استعط بدهن أو غيره. قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: أو استعط بدهن أو غيره. قال: الاستعاط هو حقن الأنف، أي بالطعام، وصفته أن يستلقي الإنسان المسعوط، أي الذي يدخل في أنفه الطعام أو الشراب أو الدواء، ويكون رأسه أخفض بقليل، بمعنى يكون جسمه مستوي ثم يكون الرأس نازل إلى الأسفل، ويكون رأسه أخفض بقليل ويكون رأسه أخفض بقليل بحيث إذا دخل في الأنف يعني الطعام أو الشراب أو الدواء يكون له انحدار إلى خياشيمه، أي مجرى الطعام والشراب، وهو ما يسمى بالبلعوم أو المريء. وصفته أن يستلقي الإنسان المسعوط، ويكون رأسه أخفض بقليل بحيث إذا دخل في الأنف أي الطعام والشراب والدواء يكون له انحدار إلى خياشيمه وما يتبعها، أي نعم يعني الأنف وما بعده المريء والبلعوم وما يتبعها، فوصل إلى حلقه، أي وصل الطعام والشراب والدواء إلى حلقه، فيفطر، فإنه يفطر أي بالسعوط، وذلك لكون الأنف مجرى للطعام والشراب والدواء، فهناك مدخلان أساسيان من المداخل التي يفطر بها الصائم، وهو الفم والأنف. فلو تداوى بقطرة في أنفه لأبطل صومه، لأن الأنف مجرى للطعام كما أن الفم مجرى للطعام، فوصل إلى حلقه فإنه يفطر لكونه أدخل إلى جوفه من منفذ، فمنفذ الطعام والشراب كما تقدم هو الأنف والفم. لذلك ذكر أهل العلم على أن الأذن ليس مجرى للطعام والشراب، وكذلك العين ليس مجرى للطعام والشراب. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو احتقن أو استقى فقاء. قوله أو احتقن أو احتقن، المراد به هنا حقنة الدواء، ويتصور مع القبل القبل يعني الذكر أو فرج المرأة فإنه يفطر، فإن الشيء إلا المدخل في جسمه والذي فيه تقوية الجسم يعتبر مفطرا للصائم، والشيء الذي فيه إضعاف لجسمه من الأشياء الخارجة من جسمه فإنه يعتبر مفطرا للصائم، كإخراج الدم بالحجامة أو إخراج الدم للتبرع أو إخراج القيء من عمدا، فإن هذا مما يضعف البدن فيكون سبب الإفطار الصائم. أو احتقن أي حقنه غيره، لأنه غالبا لا يحقن الإنسان نفسه. أو احتقن والمراد به هنا حقنة الدواء. أو يقال احتقن أي المسلم الصائم إذا كان يعرف يحتقن أي يستخدم الإبر لإدخال الدواء. أو احتقن والمراد به هنا حقنة الدواء، ويتصور مع القبل فإنه يفطر. قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: قلت: وانظر حكم التفطير بالإبر في الوريد أو العضل، من فتاويه، من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في المجلد الثالث صفحات 188 189، وبيان أن أكثرها أدوية محلولة بماء أو الماء في قارورة منفرد، والمسحوق الذي فيه دواء في قارورة أي أخرى وحده، يخلط هذا مع هذا وقت الاستعمال الأنسلين وبعض الحقن أغذية لا أدوية. فيرى الشيخ محمد بن إبراهيم أن الإبر في الوريد أو في العضل من الأشياء التي تفطر الصائم. ثم قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: استقاء فقاء، أي من مفسدات الصيام كما تقدم الأكل أو الشرب أو الاستعاق بإدخال دهن أو طعام أو شراب أو دواء عن طريق أنفه. وأيضا من مفسدات الصيام إدخال الإبر المغذية أو الأدوية عن طريق الإبر في الوريد أو في العضل، والإبر المغذية من باب أولى تكون مفسدة للصائم. أو استقاء عمدا، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: أي استدعى الصائم طيوح كبده، يعني طيوح الكبد يعني إفرازات الكبد، وذلك بإدخال الأصبع في الفم، فإن هذا سبب لتحريك إخراج القيء من بطن الإنسان أو من كبده بسبب إفرازات الكبد، فيخرج الطعام بعد ذلك. فإذا تعمد إخراج الطعام من بدنه كان في ذلك سبب لإفطار الصائم. فإذا قاء، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم، فإذا قاء ولو قليلا أفطر. القليل يسمى القلس، والكثير يسمى القيء، أو في اللهجة العامية القلس عندنا. بخلاف ما إذا ذرعه القيء أي خرج أي غلبه أي القيء بدون قصد لإخراجه، فإذا تعمد الإخراج وضع الأصبع أو نحوها في الفم ليخرج الطعام فإن الصائم يفسد صومه بذلك إذا خرج القلس أو إذا خرج القيء الكثير. أما إذا خرج القيء منه أو القلس بدون تعمد فإن هذا لا يعتبر مفسدا للصيام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والصحاح: من ذرعه القيء ف فليس عليه قضاء، أي من غلب عليه القيء فخرج من بطنه من غير قصد فلا قضاء على الصائم، ومن استقى عمدا فليقضي، فليقضي ذلك اليوم الذي تعمد إخراج الطعام من بطنه أو الشراب من بطنه. وهذا هو المفسد مفسدات الصيام، وهو خروج القيء عمدا. أو احتجم ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، أو حجم أو احتجم فسد صومه. أو حجم أي حجم غيره من الناس، خرج دم غيره. أو احتجم أي أخرج غيره دمه فسد صومه، أي فسد صوم الذي خرج منه الدم وخرج، وفسد صوم من أحجم غيره، وخاصة إذا خرج الدم بواسطة ما يسمى بالقرون أو نحو ذلك التي تكون سببا في بلع الدم، فإن هذا يفطر الصائم كما في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: أو حجم أي شخص أخرج دم غيره بآلة كما يستخدمه أصحاب القرون في السابق، أو حجم أي حجم غيره بآلة أو حجم، فإذا خرج ووصل الدم إلى فمه أي وبلعه فإن هذا يعتبر مفسد للصيام. أما إذا حجم غيره بآلة من الآلات الحديثة الطبية الآن التي ليس للفم علاقة بإخراج الدم فيها بواسطة الأكواس نحوها، فإن هذا الحاجم لا يعتبر مفسدا لصومه، وإنما الإفساد يكون في حق المحجوم أي الذي خرج منه الدم. قال الشيخ: أو حجم أي فلو حجم بآلة لم يفطر، وخاصة إذا كانت الآلة بعيد عن الفم كالآلات الطبية حديثا أو ما يسمى بالأكواس التي ينفخ فيها الكأس يسحب الهواء حتى يجتمع الدم، ثم يأتي ذلك الحجام بعمل تقطيع للجلد بشيء من بالموس بشيء يعني يسير، فيخرج بعد ذلك الدم، ثم يعيد الكأس مرة ثانية، ثم يسحب الهواء فيضغط على مكان الجرح الذي صنع بالمحجوم، فإنه يخرج بعد ذلك الدم، وهكذا يفعل الطريقة أكثر من مرة حتى يخرج الدم الفاسد من جسم الإنسان. فهذه الطريقة تعتبر مفسدة لصيام المحجوم لا صيام الحاجم، لأنه ليس هناك علاقة بين المحجوم أو دم المحجوم والحاجم إلا بواسطة الآلة التي هي بعيد عن فم الحاجم. فلو حجم بآلة لم يفطر أو احتجم فسد صومه، أي أخرج أي المحجوم إذا أخرج دمه غيره، فإن هذا سبب لإضعاف بدن المحجوم يكون سبب لإفطاره. أو احتجم فسد صومه، وهذا إذا خرج دم، أما إذا لم يخرج فلا. إذا خرج دم في فم الحاجم يفطر، وإذا لم يخرج الدم فإنه لا يفطر إذا لم يصل الفم. وإذا خرج الدم من جسم الإنسان فإن المحجوم يعتبر مفسدا لصومه لكونه سبب لإضعاف بدنه. وهل مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الحاجم والمحجوم يقضيان الصيام أم لا يقضيان، أو يعتبر مفسد للصيام أو لا، هذا خلاف بين أهل العلم. أما إذا لم يخرج فلا، لأن إخراج الدم إخراج للقوة، فإذا حجم الحاجم الشخص ولم يخرج منه الدم فالمحجوم لا يعتبر صيامه فاسد، لأنه ما لا يوجد سبب الفساد وهو خروج الدم، لأن إخراج الدم إخراج للقوة، فإذا استدخل ما ينفع يعني إذا استدخل في جسم الإنسان، هذه قاعدة، إذا استدخل في جسم الإنسان ما ينفع من طعام أو شراب أو دواء أو دم أو نحو ذلك، أو أخرج ما ينفع أي من الدم والطعام والشراب، فإنه يفطر بذلك لذلك الصائم. ولذلك قال الشيخ محمد عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: وانظر إخراج الدم للفحص في رمضان وقياس على الحجامة في فتاوى رسائله رسائل الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله المجلد الثالث صفحة 192. قلت: وبعض من يستخرج منهم الدم للفحص يغمى عليهم من كثرة ما يؤخذ منهم للفحص أو غيره كما هو مشاهد. يعني فإذا كان الدم يسير فكل أهل العلم لا يؤثر على صوم الصائم أو قوة الصائم، فإن هذا لا يعتبر مفسد للصوم. أما إذا كان الدم عندما يخرج من جسم الإنسان بعدة براويز أو يتبرع أو يتبرع الصائم بدمه في أثناء صيامه، فإن هذا يضعف بدن الصائم فيصاب بدوار أو صداع أو نحو ذلك فيؤثر على الصائم. فهذا الذي يؤثر على الصائم يعتبر مفسد لصيام المحجوم. أما إذا كان لا يؤثر كالتحليل يسير بالأصبع فإن هذا لا يعتبر مفسدا للصيام. ثم قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا يفطر ناس بشيء من ذلك. يعني إذا أكل الإنسان أو شرب أو استعطى أو أدخل الطعام أو الشراب أو الدواء في أنفه فوصل إلى حلقه أو بطنه أو احتقن هو بالدواء أو احتقنه غيره بإبر مغذية أو نحوها، أو استقى أي خرج دم القيء عمدا، أو احتجم هو أو حجم غيره فوصل الدم إلى فمه، أو حجم غيره، فإن المحجوم يفسد صومه، وذلك إذا كان عامدا أي لفعل هذه المفسدات غير مخطئ وغير ناس، وعالما بأن هذه مفسدة من مفسدات الصيام. والشرط الثالث أن يكون مختارا لفعلها غير مكره. فإذا كان ناسيا أي غير عامد، أو كان جاهلا، أو كان مكرها، فإن هذا وفعل هذه المفسدات نسيانا أو خطأ أو إكراها أو جهلا، فإن هذا يعتبر صيامه صحيح ولا يعتبر مفسدا لصيامه. لو أكل أو شرب أو احتقن أو استقى أو احتجم فإن هذا لا يعتبر مفسدا لصومه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: قد فعلت هذا الحديث، رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسألة النسيان من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولقول الله تعالى: لا إكراه في الدين. وفي الحديث: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأي مفسد من المفسدات المعروفة من الأكل أو الشرب أو الحجامة أو الاستعاض أو غيرها من المفسدات لا يعتبر الصائم صيامه غير صحيح، إلا أن يكون عالما بأن هذا مفسد وعامدا لفعل المفسد، وأن يكون مختارا لفعل المفسد. أما إذا كان جاهلا أو كان ناسيا أو كان مكرها وحصل منهم أحد هذه المفسدات فإن صومه صحيح لا يؤثر ذلك عليه. وبذلك أيها الإخوة، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ولا يفطر ناس بشيء من ذلك. قال: إذا كان ناسيا صومه فلا يفطر، أو كان ذاكرا أي عالما صومه لكن باشره لا عن عمد، يعني عن خطأ، وقالوا له الأكل والشرب مع لحظة ولا يفطر ناسيا بشيء من ذلك إذا كان ناسيا صومه فلا يفطر، وكان ذاك صومه لكن باشره لا عن عمد. كما تقدم لا يعتبر الشيء مفسد للصيام إلا بالثلاثة الشروط السابقة، أن يكون الإنسان عالما يعني بأن هذا مفسد من مفسدات الصيام، الثاني أن يكون عالما بأن هذا مفسد من مفسدات الصيام، الثالث أن يكون مختارا لفعل هذه المفسدات لا مكرها عليها. فإذا كان مكرها أو كان جاهلا أو كان ناسيا فإن هذا يعتبر صيامه الصحيح ولا يأثر ذلك على صيامه. وبذلك نقف معكم أيها الإخوة في هذا الدرس، لأن أصحاب الدرس لم يتصلوا علينا فسبقناهم في درسهم، فنطلب منهم المسامحة، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.